والقوه الا بالله العلي العظيم. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. قال الامام رحمه الله منهم مقول كفضل والاسد. صنف رحمه الله شرعية لا زال يتكلم على العلم، أحكام العلم. البيت الأول في قول الإمام اسمه يعين مسمى مطلقا، يتكلم على التعريف، على حقيقة العلم وتنوعه باعتبار مسمى، هي الأمثلة 8. البيت الثالث موضوعه تقسيم العالم باعتبار وضعي، إما وضع اسما وإما كنيتان وإما لقب، وقوله اسمان أتى وكنيتا ولقب. ثم تكلم الإمام هذا اللقب وهذا الاسم إلى الشماعة، يقول بالنسبة للقب والاسم الترتيب، يعني لا بد أن يتقدم الاسم ويتأخر اللقب إلا إلى الشهر، تقدم الحكم والنكت في ذلك. أما الاسم والكنية ما كاينش الترتيب، قدم اللي بغيت. أما الكنية واللقب تحقيق كاين الترتيب، معنى الكنية مقدمة على اللقب، على قول الإمام وأخيرا لا إن سواه صحيح. كقوله وإن يكون مفردين هذا تقسيم باعتباري اللفظ، كاين اللفظ يكون مفرد وكاين مركب. المفرد هنايا ماشي مركب، والمركب ماشي مفرد. الذي هو مركب هو ليس بمفرد، والذي هو مفرد ليس بمركب، هذا وإن يكون مفردين. والكنية دائما من قبيل التركيب، لأن يعني تسمى المركب الإضافي هذا. ولكن العالم اللاقب والاسمي تارة يكون مركبا تارة مفردا. ثم تكلم الإمام على الأحكام إلى الشمعات، هذا اللقب إلى الشمعوب من ناحية الإعراب. المصنف يقول لك أضيف، ولكن من يكون مفردين نضيف الاسم إلى اللقب، ولكن لك التركيب ما كاينش الإضافة، كاين الاتباع، وإلا أتبعي الذي غادي، وتقدم تفصيل ذلك. الآن مش يتكلم الإمام رحمه الله على العالم، ماشي قسمه، كاين العالم الأصلي، كاين اللي ما يكونش اصلي، يكون سباق لو خدم في جهه. عالم تقدم له استعمال في غير عالميته، كاين عالم ما تقدمش له الاستعمال. هذا هو الموضوع. قال المصنف ومنه، شنو هو منه؟ اي من العالم ما هو منقول، كاين اللي منقول حليش كفضلين واسد، منه الضمن يعود على العالم، ماشي يكون التقدير. المنقول من العالم نعمل منه خبر مقدم، ومنقول نعمل مبتدا مؤخر، التقدير يكون هكذا. المنقول من جملة العالم، العالم فيه أنواع، والمنقول من جملته، وذلك مثل قولك كفضل وأسد. هذه المثال، كفضل هذا الأصل ديالو مصدر، كان مصدرا وسمي به رجلا. الأول شنو كان؟ مصدر، واحد غادي نقول له الفضل، ف فضل بن عباس فالأصل مصدر نقل من المصدرية إلى العالمية. كلمة أسد في الأصل كان حيوان مفترس سمينا بها رجل يقول له الأسد أنا رجل. فإذا كلمة الفضل منقولة من المصدر أي من المعنى، وكلمة أسد منقولة من الذات. معنى علاش متسلمي مثالين؟ إشارة إلى أن المنقول قد يكون من المعنى وقد يكون من الذات. من المعنى هو الفضل، معنى المعنى هي المصادر، ومن الذوات هي الذوات المعروفة. هذا القسم الأول. القسم الثاني وذو ارتجال. وذو ارتجال، ذو ارتجال مين؟ من العالم، أي بعض العالم صاحب ارتجال. وشنو ارتجال؟ ارتجال هو قل ارتجل الخطبة إذا ابتدأها بلا تهيؤ، يعني الإنسان يبدأ واحد الحاجة قبل ما يتهيأ لها. كذلك هذا الارتجال هذا ما سبقلوش له الخدمة، معناه لم يسبق له الاستعمال وإنما ابتدأناه من أول الأمل. هذا ارتجال. شنو ارتجال؟ ارتجال هو يقول فلان قال خطبة مرتجلة، معنى مرتجلة معنى قال خطبتان بدون تهيؤ بدون استعداد، الذي يسمى مرتجل. وعلاش؟ لأن العادة العربية كانت تلقى الخطبة واقف على رجله، ولهذا يقولوا له ارتجال. معنى الشاعر ملي يجي يلقي شي حاجة يقول واقف، ولهذا سميت الخطبة بهذه الطريقة هذه، يقول الإنسان واقف يقولوا له ارتجال. أما الإنسان يعمل مثلا الخطبة يكون عدل مثلا الخطبة في داخل الأسبوع وعملها فوق المنبر، وثم ذيك الخطبة هذه كان استعد له وعملها بلا مكتوب بلا مش مكتوبة، لذلك ما يسمىش ارتجال. هذاك لأن اسمه كان استعداد. الارتجال هو يجي ويقول الخطبة وما تحيه على شيء ما، هذا اللي يسمى ارتجال. أما الإنسان قال الخطبة ماشي مكتوبة وكان مهيئ لها من قبل وهذا يسمى ارتجال، يسمىش ارتجال. كسعاد وأودد، هذا السعاد هو مرتجل ومتصل بمثالين. واحد مثال السعاد هذا المادة موجودة، فين المادة موجودة؟ هي السعادة. كاين سعيدة، كاين يسعد، كاين سعيد، كاين مسعود، كاين المادة، ولكن نفس السعادة ما كاينهاش. معنى المادة السع ميلات، ولكن نفس السعادة لم يتقدر لها استعمال. أودد هذا من المواد جمع أودت، تا هو إذا تقدم له، إلا أن المادة المادة استعملت ولكن الصيغة لم تستعمل. وهذا النوع الارتجال هذا يتناول على نوعين، كاين المادة موجودة وكاين المادة ماشي موجودة. بالنسبة للسعادة المادة موجودة؟ موجودة، إلا أن لفظ هذه الصيغة هذه ما كايناش، ولكن السعادة سعيدة يسعد مسعود كاين. كاين اللي ما يكونش حتى المادة عموما استعملت، هو ديك فاق عسس، هذا مادة عمرها ما خدمت، يعني عمرها ما جات في اللغة العربية هذه المادة هذه، عاد ما يستعملها ولا استعملها. هذا هو تقسيم البيت. إذا البيت موضوعه تقسيم العالم باعتبار الأصالة وعدم الأصالة. هذاك اللي يكون منقول يكون تقدم له الاستعمال، هذا بالعالم ماشي أصلي هذا. واللي يكون مرتجل يكون العالم أصل. وشنو المنقول؟ المنقول ما سبق وضعه في شيء قبل العالمية، هذا معنى الحقيقة للمنقول. ما هو المنقول؟ ما سبق وضعه في شيء قبل العالمية. والعالمية هذه أي النوع الحاضر، معنى النوع الحاضر مثلا لو كنا في العالمية الشخص معنى ما تقدمش في العالمية الشخص، ولو كنا في عالمية الجنسي ما تقدمش في العالمية الجنسي، معنى قال هذه نعملها للحضور مش يكون تقدير. قال المنقول ما سبق وضعه في شيء قبل العالمية أي الحاضرة، إذا كنا في عالم الشخص أي ما تقدمش في عالم الشخص هذا. المرتجل شكنه؟ ما لم يسبق له وضع قبل العالمية، معنى ما سبقاش له وضع قبل العالمية، شي اسم هذا هو المرتجل. وهذا المنقول فيه أنواع، كاين المنقول مفرد، كاين المنقول مركب. المنقول إما مفرد إما مركب. معنى المفرد هو اللي كنا نقوله أن يكون مفردين، معنى المفرد هنا مش مركب. هذا قد يكون من الفعل قد يكون من الاسم من الفعل قد يكون منقول من المضارع يشكر أو يزيد أو من الماضي شمار أو من الأمر مثلا راجم سن بضغيب أو كول أو انصور حريضة. وقد يكون منقول من الاسم وهذا منقول من الاسم قد يكون من الذات وقد يكون من المعنى. من الذات هو بحال أسماء الذات مثلا بحال اللي قلنا أساد أو لغلاب أو لفراس هذا الذات. منقول من المعنى هي المعاني هي المصادر. ثم هذا قد يكون عين وقد يكون وقد يكون وصفا. هذا المفرد من باب الاسم قد يكون وصفا. شنو ما يكون وصفا؟ يكون فيه المعنى والذات هذا يكون معه المعنى والذات. مثلا الرجل مسمي باسم الفاعل خالد او مسمي باسم المفعول منصور او مسمي بالصفه المشبهه حسن او مسمي بالامثله المبالغه عباس او مسمي باسم التفضيل افضل او اكرم. هذا كله تسمى منقول. فاذا المنقول فيها انواع: منقول من المفرد، منقول من المركب. المفروض مفرد من قد يكون من باب الفعل معنى منقول من الماضي او المضارع او الامر. واللي منقول من الاسم قد يكون الاسم ذاتا وقد يكون معنى وقد يكون صفه. لان لك الذات يكون غير الذات وحده ولك المعنى يكون غير المعنى وحده. اما ملي يكون الصفه يكون فيه جوج وهذه الصفه هي الاوصاف الخمسه. قد يكون مثلا اسم فاعل راجل مسمي خالد او راشد وقد يكون مثل المبالغه عبس وقد يكون الصفه المشبهه حسن او كريم او جميل او حريض او قد يكون منقول من اسم التفضيل. هذه كلها تسمى منقول من المفرد. المنقول من المركب، المنقول من المركب قد يكون مركب جمله معنى المركب الاسنادي اللي يكون فيه الفعل والفاعل او المبتدا والخبر. هذا يسمى المركب الاسنادي فعل وفاعل مبتدا وخبر. الا ان الفعل والفاعل سمع في اللغه العربيه. اما الاسم قالوه بالقياس معنى لم يسمع في اللغه العربيه المركب من الاسم اي المبتدا والخبر. ولكن من الفعل والفاعل كاين شاب قرنها ها راجل مسمي شاب قرنها باغا قلحو راجل مسمي باغا قلحو تأبط شرا. هل تأبط شرا؟ هذا منقول من الفعل والفاعل. كذلك شاب قرنها كذلك كذلك باغا قلحو كذلك كذلك. ولكن كاين يمكن نقلو حنا من الاسم مثلا نسمي واحد رجل زيد قائم او نسمي واحد رجل محمد فاهم ممكن. ويكون هذا المركب الاسنادي. كاين المركب المجي، المركب المجي، المركب المجي يكون مثلا كلمه خلطت مع كلمه وخلطت وصيغه شيء واحد. حد يقول باع لا بكا مثلا اسمه بلدين او حضر موتى اسمه بلدين او قال قال بحال هذا. هذا شيء يسمى المركب المجي. المركب المجي نجيب كلمه ونخلطها مع كلمه. او المركب الاضافي، المركب الاضافي كثير بزاف. مثلا الولد مسمي عبد الله او عبد الرحمن او مسمي عبد الحميد مسمي عبد العزيز مسمي عبد الكاهن. هذا يسمى المركب الاضافي. او عبد شمسين او ابو هريره او لا ابو جمال الدين جمال الدين تقي الدين. هذه كلها هذا هو انواع المنقول. اذا المنقول قد يكون اما من المفرد واما من المركب. المفرد قد يكون في باب الفعل وقد يكون في باب الاسم. اللي يكون في باب الفعل هو اما ماضي مضارع امر. واللي يكون في باب الاسم فيه ثلاثة: الذات فقط، الحدث فقط، الصفة. الصفة يكون فيها جوج. الصفة هي الأوصاف الخمسة: اسمه فاعل، اسمه مفعول، اسمه مبالغة، راجل، الولد مسمي منصور، الولد مسمي مسعود، بحال هكا. اللي منقول من من من من مركب، مركب يكون إما المركب الإسنادي هو اللي يكون منقول من الجملة، وهذه الجملة قد تكون اسمية، قد تكون فعلية. اللي فعلية كاينة في اللغة العربية، واسمية بالقياس. أو يكون مركب تركيب اللي يقول المجري أو المركب الإضافي وما أكثر. والمصنف تكلم على هذه الأنواع كاملة. اش قال؟ وجملة هذا النوع ديال شنو؟ التركيب الإسنادي. وما ركب مجري هذا التركيب المجري. هذا المركب المجري نوع إلى نوعين، إما أن يكون مختوما بوهين أو لا. فالمركب المجري ينقسم إلى قسمين. كاين اللي يكون عنده مختوم بوهين بحال سيباويه فهذا خالويه. إذا سيباويه هذا مختوم بوهين. كاين اللي ماشي مختوم بوهين هو اللي هضرنا عليه قبيل بعد بكا حضرمات. فالمركب المجيء انقسم لقسمين، اما ان يكون مختوما بوهين واما ماشي مختوم به. ولهذا قال وجملة وما ركب تركيب مجين، وما ركب تركيب مجين. ثم قال المصنف ذا شكون هو تركيب مجين، قال المصنف ان تم بغير وهين اعرب، ان تم بغير وهين معنى ان ختم بغير وهين في المغرب مثلا بعد بكا الى المغرب. قل هذه بعلى بك، رأيت بعلى بك، نظرت إلى بعلى بك، إذا معربة. وش من إعراب عندها؟ إعراب ما لا ينصرف، لأن العالمية والتركيب معنى معربة، ولكن بلا تنوين. هذا معربة بلا تنوين، معربة بلا تنوين. وإذا كان مختم بوهين يكون مبني سيبويه، يكون مبني مبني على على على الكسر في محل رفعين أو في محل نصبين ليتا. اما اذا كان الجمله هذا يكون محكي، معنى اذا هذا المركب ينقسم الى ثلاثه اقسام. اذا كان اسناديا شنو حكمه؟ حكايه. شنو الحكايه؟ خلي على حالته، برق نحره، برق فعل مضاف، نحره هو هذاك الفاعل، نحره مضاف والها مضاف اليه من قبل. هذا هو الاصل، هذا الاصل. احنا ملي نسميو حنا هذا غاش نسمي برق نحره، ولا نقولوا جاء برق الحروف، رأيت برق الحروف، نظرت إلى برق الحروف، هي خليها. واش ماشي العمل؟ الإعراب مقدر في آخره، قل جاء فعل مض، برق الحروف فاعل، الفاعل مرفوع، وأمس رفعه، الضم المقدر في آخره، المانع من دير الشرع المحلي بحالة الحكاية، هذا خسر عليها، أما خليها كيفاش؟ كيفاش ما كان؟ معنى تحكي حالته، هذا هو المركب الإسنادي. أما المركب المجي ينقسم لقسمين. إذا كان فيه الختام بوهين يكون عنده البناء، جاء سيبويهين مبني على الكسر محل رفعين، رأيت سيبويهين على الكسر محل نصبين، وهكذا. وإذا كان ماشي مختوم يكون عنده الإعراب بلا تنوين، عنده الإعراب ما لا ينصرف. هذا هو قول المصنف رحمه الله. وجملة وما بمجن ركب ذا إن بغير تم أعرب، هذا إذا كان مركب مجيا. أما إذا كان إسنادي إضافيا هو اللي يقول المصنف وشاع في الإعلام ذو الإضافة. شنو إيراد المركب هذا؟ هذا الإضافة. وباش نضبطوا هذه الأمور، هذه المركب المسجي والمركب الإسنادي، المركب الإسنادي نقول كل كلمة أسندت إلى الأخرى على وجه الإفادة، هذه هي المركب الإسنادي، معنى تضيف هذه الكلمة إلى هذه الكلمة على وجه الإفادة، هذا الإسناد. معنى ضرق الحروف، نسب نضيفنا سندنا ضرق الحروف على وجه الإفادة، هذا هو الأصل. أما الآن صار الرجل مسمي برق نحره، ما قال إسناد ولا ولو، إسناد كان في الأصل. أما الآن صار شخص، معنى موضوعه هو الدلالة على شخص واحد. واش بقي في المحل التركيب؟ ما بقيش. هذا هو المركب الإسنادي. إذا كل كلمتين أسندت إلى الأخرى على وجه الإفادة، هذا في الأصل. أما الآن صار علما على شيء وصار اسما من الأسماء. المركب المجيء يكون كل كلمة نزلت ثانيهما منزلتها الثانية، تكون معنا جوج الكلمات والكلمة الثانية نزلناها في المنزلة الثانية. مثلا شوف فاطمة تو، فاطمة تو، فاطمة تو، فين الثانية؟ هي تو. شنو نقول ماذا يكون؟ مفتوح. كذلك بعلى، شوف بعلى، بعلى ذكى نزلناها منزلتها الثانية، بكى حتى الثاني، فتى الثاني يكون قبل مفتوحا. كذلك هذه محل هذا ما لم يكن مختوم بك الياء. اما اذا كان مختوم بالياء فمعدي كريبه، لان الاصل سيكون معديه كريبه، ولكن لما دائما معدي معدي معدي كريبه سلقلت الفتحه على على الياء فخففت، حتى هي سيكون مفتوحه. هذا هو المركب المجي، مركب المجي كل كلمتين نزلت ثانيهما منزلتها الثاني. المركب الإضافي هو كل كلمتين نزلت الثانية منزلة التنوين، معنى الثانية نزل منزلة التنوين. مثلا غلام زيدين، غلام تنوين، زيدين حيدنا التنوين نزلناها في المنزلة ديالها، ولا غلام زيدين. الكلمة الثانية نزلت منزلة التنوين. عبد كان عبد، قلنا الله حيدنا التنوين نزلنا الله. وشنو يكون الجامع بينهما؟ هو كل يدل على تمام الكلمة وفي صليب، لأن يعني الكلمة قبل ما نجيبوا التنوين، مكان التنوين، شو قلنا الكلمة تسمت؟ من جبنا المضاف إليه كذلك؟ كذلك، المضاف إليه يقول لنا إن الكلمة تسمت، التنوين شو قلنا؟ كل يدل على تمام الكلمة وانفصالها عما قبلها. هذا قول الإمام رحمه الله وجملة وبمزي ركبة ذا إن بغير وهيين تم أعرب إعراب ما لا ينصال. وهذا إعراب هنا المصنف تلقى فيه باش غنقيدوه، نقيدوه ما لا ينصال، لأن المصنف هنا قال الإعراب، ولكن النوع الإعراب بينه قولوا باش غنعرفوا النوعية ديال الإعراب في قول الإمام رحمه الله والعالم لا تركبه تركب مجني باب ما لا ينصرف. هذا الإطلاق قيد بما لا ينصرف في الباب الآتي إن شاء الله ما لا ينصرف، واللي قلنا هذا إعراب من نوع هذا إيه، ومعنى إعراب بلا تنوين. ثم قال وشاع في الإعلام ذو الإضافة. علاش قال المصنف وشاع في الإعلام؟ يقول لك هذا المركب الإضافي عنده كثرة غيره، معنى اللي موجود في اللغة العربية بكثرة هو المركب الإضافي، أما المركب الإسنادي والمركب المجري ما يوصلش لدرجة الشيوع، موجود أفراد لكن ما وصلش لدرجة الشيوع. هذا هو شاع في الإعلام صاحب الإضافة، يعني المركب الإضافي. ثم مثل المصنف رحمه الله كعبد شمسين، هذا عبد شمسين هذا من نوع غير الكنية، مركب إضافي ولكن ماشي كنية. أبي قحافة معنى، إذا نقول المصنف المركب الإضافي لا يخلو سواء كان من قبيل الكنية أو من غير الكنية. عبد شمسين من قبيل اسم ماشي كنية، ولكن من قولنا أبي قحافة كنية. وهذاك عبد شمسين كلمة شمسين واحد عنده الإعراب الإعراب الحركة، معنى إعراب الصرف، معنى الإعراب معروف تمكن الأمكان. أبي قحافة الحروف، واللولي عبد الدين عنده الإعراب بالحركات، أبي بالحروف، ولهذا من وعدة الأمثلة. يعني يقول لك المصنف لا فرق بين أن يكون الجزء الأول عنده الحركات أو الجزء الأول بالحروف، الجزء الأول عبد الجزء الثاني أبي، ولا فرق بين الجزء الثاني يكون عنده الإعراب منصرف هو شمسي، أو أن يكون الإعراب ما لا ينصرف هو قحافة. هذا هو السر تعدد الأمثلة. قال المصنف وشاع في الاعلام ذو الاضافه كعبد شمسين وابي قحافه. والاعراب هذا الاعراب هذا الناس تصحيبوا الاعراب الاصلي، مثلا تسمي الجن من هذه المركبات خصك تقول مثلا اذا كان اسنادي قلوا عنده الحكايه، واذا كان مجي إما مبني وإما إعراب ما لا ينصرف، وإذا كان الإضافي إيش من إعراب عنده؟ استصحاب أصلي، هاي صار استصحاب أصلي. مثلا كان عبد شمسين كان جاء في الرومان عبد هذاك الفاعل، عبد مضاف وشمسين مضاف إليه، هذا كان دابا الآن سمينا غاجم سمي عبد شمسين، إذا عبد شمسين فين الأخ ديال العالم دابا؟ السين، فإذا الإعراب خاص يكون على السين. مثلا نقولوا جاء عبد شمسون، نقولوا هذا مثلا. ورحنا استصحبنا الإعراب اللي كان قبل، هذه خطاب دول البال في الإعراب في باب المركب الإضافي. شو من إعراب عنده؟ استصحابه أصلي، معنى قبل كيف كان، قبل شنو كان؟ الجزء الأول على حسب العوامل والثاني دائما مخفوض، هذا هو استصحاب أصلي. الجزء الأول شو يكون؟ على حسب العوامل، والجزء الثاني دائما مخفوض. هذا ما كان باقي ما سمينا به، الآن استعملنا ذلك الإعراب اللي نسمينا له. مثلا سمش القل غاويتسو عن أبي هريرة، فين العالم دابا؟ أبو هريرة. واش قلت غاويتسو عن أبو هريرة؟ ما يمكنش، علاش؟ لأن الجزء الأول يكون على حسب العوامل، خاصة تقول غاويتسو عن أبي هريرة، تقول غوينا عن أبو الفضلي، لا خطأ، غاويتسو عن أبي الفضلي ماشي غاويتسو عن أبو الفضلي، نظرت إلى أبو الفضل، هذا خطأ، نظرت إلى أبي الفضل. علاش نستصحبوا الأصل؟ الأصل الجزء الأول شي يكون حول، والثاني دائما مضاف. هذا هو أحكام هذا المركب. قول الإمام رحمه الله وشاع في الأعلام ذو الإضافة كعبد شمسين وأبي قحافة. دابا أبو هريرة فين العالم هو أ حتى التاء، مثلا محمد الميم حتى الدال، فهاد الألفاظ هي اللي تدل على العالم. شكون يدل على العالم؟ أبو هريرة من الهمزة حتى التاء، هذا هو العالم. إذا آخر الكلمة فينو هو التاء، إذا عرف الحركة خصو يكون على التاء. حنا ما عملناش الإعراب على التاء، وإنما عرفنا على الجزء الأول والثاني استصحى ناقص ديالو دائما عرب الإعراب قبل. هذا قول الإمام رحمه الله: وشاع في الإضافة، وشاع في الإعلام ذو الإضافة كعب سمسين وأبي قحافة. ثم قال المصنف: ووضعوا لبعض الأجناس عالم كعالم الأشخاص لفظا وهو عام. الآن ماشي يذكر المصنف رحمه الله العالم، ماشي قسمه، واحد تقسيم باعتبار المعنى. أما ميت كنا ذكرنا كجعفر وخنيقة كان تقسيم باعتبار المسمى، معنى المسمى قد يكون عاقلا، قد يكون غير عاقلا، قد يكون البلدان، قد يكون واسم أسم لغة وكنية، كان عنده واحد تقسيم على حسب الوضع. في قول الإمام رحمه الله: من يكون مفردين واحد تقسيم على حسب الله. في قولنا: ومنهما قول كفضلا على حسب الأصالة. الآن ماشي يقول عندنا ماشي على حسب الأصالة، على حسب المعنى، العالم على حسب المعنى. هذا العالم هذا إذا كان عنده التشخص الخارجي هذا يكون عالم شخصي، وإذا كان عنده التشخص الذهني وما عندهش التشخص هذا يقولوا عالم الجنس طبيعي. فإذا العالم تشوف المدلول ديالو، تشوف المعنى ديالو. هذا المعنى ديالو إذا كان عنده التشخص الخارجي، معنى في الخارج مشخص مميز من بين الأسماء: حمزة، عبد الرحمن، باشير، فلان، عبد الحميد، عبد الأمين، كذا كذا، واضح مميز فلان واضح. هذا اللي عنده التشخص الخارج، معنى هو مشخصان ملحوظان مرئيان محسوسان في عالم الخارج، هذا هو عالم الشخص. اللي ما يكونش في الخارج مميز ولكن في الدين مميز ونقول له عالم الجنس. هذا التقسيم باعتباري باعتبار المعنى. شوف المعنى ديال العالم شنو هو، واش عنده التشخص الخارجي او ما عندوش. لكن عنده التشخص الخارجي قل له عالم شخصي، واذا ما عندوش التشخص الخارجي الديني قل له عالم الجنس. هذا هو التقسيم ديال العالم. واضح؟ واضح. قال المصنف: ووضعوا، وهذاك الضابط اللي يكون في التشخص الخارجي يكون فيما يؤلف، معنى المواضع اللي فيها ما يؤلف أصبح هذا العالم الشخصي. مثلا معنى ما يؤلف، العالم الإنسي مما يؤلف، إذن أصبح عالم الشخصي. الحيوانات اللي إذا تربى في الديور ما لدي ما يؤلف، إذا سيكون لا. مثلا عالم الكلاب اللي تربى معك في الدار كذلك. مثلا الحيوانات اللي عندك في الدار كذلك، مثلا عندي القلايين، عندي البقر، عندي المعاز، عندي كذا كذا. اذا حتى لو وضعنا الاعلام اش من اعلام باش يكون عالم شخصي؟ علاش؟ لان اذا هذا الموضوع العالم الشخصي، موضوع العالم الشخصي فين يكون؟ مما يؤلف. اما اذا عالم الجنسي ما يكونش مما يؤلف، معنى الطبيعه ديالو ما يكونش يتالف مع الانسان. مثلا الحيوان المفترس في الغابه، الحيات، العقارب، هاد الحيوانات هذه واش تؤلف؟ هنا اذا كاين شي داعي نعملوا عالم الشخص؟ لا، ما عندناش شي داعي، لان مما يؤلف يكون عندنا الداعي. علاش؟ حنا اذا متالفين معها نميزوها. ولكن ملي يكون العالم الجنسي هي ماشي مما تؤلف، واذا كما كاينش مما تؤلف واش كاين شي دافع داعي سبب لوضع الاعلام الشخصيه؟ جنس شخصي يكون عالم الجنس. هذا عالم الجنس هذا واش هو قياسي او لا سماعي؟ لا، هو قياسي سماعي، ماشي بخلاف عالم الشخصي. عالم الشخصي قياسيا معنى نبتكره ونختاره من عندي، يمكن من عندي نعدل الاسماء. ولكن عالم الاجناس تنسمعوا ما نعدلش من عندي، معنى اذا جاء في اللغه العربيه نقولوا، واذا جاء شيء ما نقولوش. كاين الفرق بيناتهم؟ اذا من ناحيه الاستعمال ومن ناحيه المكان، عالم الشخصي فين يكون؟ مما يؤلف. عالم الجنس فين يكون؟ مما لا يؤلف. السبب لأن ما يكون مما يؤلف يكون كاين الداعي والسبب لوضع العالم، ولكن ما يكون مما لا يؤلف ما عندي حتى شي دافع علاش غنعمل العالم. واضح؟ واخا. إذا هذا الفرق من ناحية الموضوع، تفرقة من ناحية المحل، كاين صفة أخرى من ناحية القياس، عالم الشخصي قياس، معنى قياسي مثلا تشوف الإنسان يخلق الولد اللي يسمي بنته اللي يسمي، يعني يخلق عندنا واحد المدينة عملنا الاسم، عملنا الحانوت عملنا الاسم، عملنا القهوة عملنا الاسم، شرينا السيارة عملنا الاسم ديالها، هذاك هي أعلام مثلا. خلي مثلا حمارسيديس هذاك ما يسماش عالم، هذاك عالم الجنس، علاش؟ لأن مارسيديس ماشي على السيارة ديالك وحدة، على السيارة الدنيا كاملة. مثلا هذاك الداسيا، الداسيا هذا الجنس هذا ماشي السيارة ديالك هي اللي كذا، فإذا هذا في الحقيقة من قبيلياش، من قبيل الأجناس هذاك، ماشي من قبيلي، ماشي من قبيلي الأعلام الشخصية. في أعلام الشخصية سيكون عندها دافع، ما هو الدافع؟ هو أننا نحتاج إلى ذلك لأننا نعيش ألفة ونعيش عشرة، هذه العشرة وهذه الألفة تحتاج إلى تخصيص الاسم باش تتميز في الخارج. أما عالم الجنسي ماشي مما يؤلف، لا نحتاجه، هذا قياسي هذا سماعي. ما يفهمنا هنا السماعية ووضعوا هنا ووضعوا ماشي ماشي ماشي النحويين، العرب الضمير يعود على العرب، هذا إشارة إلى أنه سماعي، معنى ماشي من ابتكار النحات هذا، لا من هذا، من عند العرب ووضعوا، بخلاف ما كنا نقولوا وعرب مضارع النارية، هذيك يمكن وعرب العرب أو عرب النحات، لا صح خدامة جوج هذه، علاش خدامة جوج؟ نقولوا وعرب أي النحات أي حكموا بالإعراب، وعرب أي العرب أي نطقوا بالإعراب، هؤلاء نطقوا وهؤلاء حكموا، إذا توجيه صحيح بجوج، ولكن هنا لا، هنا ما صحيح بجوج، هنا وضع غير العرب، ما قلتش وضع النحات. المصنف قال لي بعض، ما قالش لي كل الأجناس، لبعض، هنا اللي يبان لك السمع، ماشي لي كل الأجناس، لبعض الأجناس، معنى بعض الأجناس نستعملوا له، علاش نستعملوا له؟ قال الإمام رحمه الله ووضعوا لبعض الأجناس، شنو وضعوا له؟ على من؟ شنو عملوا له؟ على من؟ هذاك وقف عليها باللغة العربية كما هو معروف، ووضعوا لبعض الأجناس على من؟ هذه الكلمة العالم هذا شمن توجيه عنده؟ شمن طريقة؟ هنا كاين المذهب ديال الجمهور، كاين مذهب ابن مالك، معنى في تقريرها العالم الجنسي، هنا مذهب الجمهور ومذهب الإمام ابن مالك رحمه الله. المذهب ديال الجمهور يقول لك سيدي هو عالم، معنى عنده المعرفة، ماشي غير الأحكام اللفظية، لا هو عنده التعيين من ناحية المعنى وعنده الأحكام اللفظية. ابن مالك يقول لك لا، هو من ناحية الأحكام اللفظية عنده أحكام العالم، ولكن من ناحية المعنى عنده الشيوع والنكير، هذا هو محل الخلاف. في نظر ابن مالك رحمه الله يقول بأن عالم الجنسي أسامة ولا غيره، هذاك أسامة من ناحية المعنى ما عندهاش التشخص، هي مثل النكيرات، فالنكيرات فيها شيوع في جنس أفراده كذلك، ولكن من ناحية اللفظ عنده أحكام عالم الشخص. فإذا أصبح عالم الجنس في نظر ابن مالك يتنوع لنوعين، معنى عنده حالة معنوية وعنده حالة لفظية، فالحالة اللفظية هي أحكام العالم الشخصي، والحالة المعنوية شنو عنده؟ النكر. ولهذا قال المصنف كعالم الشخصي لفظا وهو عام، وهو عام كالنكرة، ولكن من ناحية الألفاظ هو كعالم الشخصي. أصبح عنده الجهات واخر، أنا شوفوا مثلا أسامة، أسامة فحى فاطمة، فين عالم الشخص هنا؟ فاطمة وسكينة وخديجة وعائشة، هذا عالم الشخص. وفين عالم الجنس؟ أسامة. هل أسامة مع عائشة وفاطمة كاين المشابهة من عدة وجوه، من المشابهة اللفظية شنو كاين؟ ممنوع من الصف، إذا عائشة ممنوع من الصف العالمي والتأنيث، أسامة كذلك ممنوع من الصف، المشاركة الأولى. المشاركة الثانية أسامة فاطمة، نبدأ بها، ما نحتاج إلى مصور، ما نحتاج لأنها هي معرفة، تحتاج إلى مصور، أنا ماشي هي نكرة، وكذلك أسامة لا يحتاج إلى مصور، فالابتداء بأسامة كالابتداء بفاطمة، كل لا يحتاج إلى مصور، هذا مشابهة لفظية. كذلك هذ فاطمة قبل أل، وش نقولوا أل فاطمة؟ لا ما يقبلش. هل عائشة؟ لا. كذلك أسامة ما يقبلش أن. تقبل أنه ما يقبلش. هذه مشابهة لفظية. كذلك هل فاطمة نضيفها؟ شوف مثلا غلام ورجلين، يمكن نضيفه غلام؟ قولوا. ولكن كلمة أسامة واش يمكن نقول أسامة كذا؟ ما ينضافش. كذلك عائشة. فعالم الشخص لا يضاف وعالم الجنس لا يضاف. شحال هذا؟ أربعة. كذلك من نبغيو نوصفوا أسامة ونوصفوا عائشة، باش نقولوا عائشة الصديقية، غنجيبوا المعرفة. كذلك أسامة المفتنس، غنجيبوا الألف واللام. فالصفة اللي يوصف بها عالم الشخص بالمعرفة كذلك عالم الجنس، كيف كيف. كذلك الحل، أنا لا بغينا نجيب الحل، كيفاش نقول جاء أسامة مفتهسا؟ الحل مش نقول جاء زيد راكبا، فالحال يأتي منه في فصح الكلام، يأتي منه فصح الكلام. الحل مش نقول جاءت عائشة مبتسمة، حالين هذه مشابهة. شنو مشابهة؟ لفظية. شحال هذه المشابهات؟ ستة. المشابهة بين عالم الشخصي وعالم الجنسي من ستة أوجه. الوجه الأول منع الصرف، معنى إذا فاطمة من الصرف وأسامة من الصرف. الوجه الثاني كل يبتدأ به بلا مصور، معنى لا يحتاج إلى مصور. هذه المشابهة الثانية. المشابهة الثالثة كل لا يقبل الآل، يعني مش راكيرا ومقبلش آل. المشابهة الرابعة كل لا يضاف، ما ينضافش، لأن العالم معرفة ما تنضافش. المشابهة الخامسة يوصف بالمعرفة. المشابهة السادسة يؤتى منه الحال في فصيح الكلام. شحال هذه المشابهات؟ ستة. هذه هي كعالم الشخص. ولكن من ناحية النكرة وهو عام المدلول، إذا أسامة باش يكون حيوان مفترس له الشيوع في جنس أفراده. معنى أسامة حيوان مفترس، أيضا حيوان مفترس له شيوع في جنس أفراده. هذا هو المذهب المصنف رحمه الله. فالمصنف رحمه الله يقول لك عالم الشخص الجنسي له جهتان، جهة لفظية جهة معنوية. الجهة اللفظية عنده أحكام عالم الشخصي، هو اللي المصنف يقول كعالم الشخصي لفظ، أي من جهة الألفاظ، وهذه من جهة الألفاظ فيها ستة أوجه. وهو أي عام من جهة المعنى، معنى عام أي شائع في جنس أفراد، هذاك عام من جهة المعنى، ولهذا قال المصنف وهو عام من جهة المعنى. باين؟ باين. ولكن الجمهور يقول لك سيدي لا، يقول لك علاش؟ لأن التفريق اللفظي خص يكون تسمى التفريق المعنوي، وإلا بغى يلزم علينا تحكم. يقول لك سيدي هذا التفريق اللفظي مثلا كاين الفرق بين أسامة وبين امرأة، كاين الفرق؟ إذا امرأة نكرة وعندها أحكام النكرة من جهة اللفظ، أسامة ما عندهاش أحكام امرأته، عندها أحكام فاطمة. إذا من جهة اللفظ أحكام خاصة. إذا كيف غنجعلوا حنايا امرأة وأسامة من ناحية الألفاظ مختلفة ولكن من ناحية المعنى واحد؟ يقول لك سيدي هذا ما يمكنش، يقول وإلا غيلزم علينا تحكم. ما هو السبب اللي جعلت هذا من قبيل هذا وهذا ماشي من قبيل هذا؟ إذا لابد خص يكون التفريقة في اللفظ تابعة للتفريقة في المعنى. لابد من هذا؟ لابد. وكيف غتكون هذه التفريقه في المعنى؟ هنا ماذا نجيو نعملوا اسامه؟ نعملوا اسم للماهيه. شوف اسم للماهيه، هذه الماهيه فين؟ في الدين. وغنعطوا لها التشخص الذهني، غنعطوا لها التشخص الذهني. وماذا نعطوا لها التشخص الذهني؟ ما نلاحظوش الجزئيات. معنى إذن أسامة عندها تشخص الديني، ولكن نلاحظ الأفراد الجزئيات، صافي هذا هو. فإن أصبح عالم الجنسي يتكون من شيئين، من ملاحظة ذهنية هي التشخص، وعدم ملاحظة الأفراد، معنى لا تنظر إلى الأفراد. مثلا إذا جئت أسامة تنظر إلى التشخص الديني، معنى في الدين كاين مشخص، عندي تشخص ديني. وثاني ماذا ننظرش إلى الأفراد، ننظر للجزئية ولا ننظرش؟ هذا هو عالم الجنس. إذا التشخص ملحوظ، ملحوظ. إلا أن كاين خلاف، واش هو ملحوظ شطرا او ملحوظ شرطا؟ معنى ملحوظ شطرا معنى جزء من العالم، شرطا لا خارج عن الماهيه ولكن العالميه لا تتحقق الا به. بحال كنا نقولوا النطق لا اله الا الله مثلا، انسان ليامن الايمان معروف عند الاشاعره شنو هو؟ الايمان بالقلب، التصديق القلبي. ثم خصنا حنا ننطقوا، لابد من النطق. هذا النطق هو شطر او شرط؟ مثلا اذا كان شرط معنى اذا الايمان كاين، ولكن باش نجراو الاحكام خصو يكون النطق. معنى الايمان كاين ولكن باش نجري الاحكام التكليفيه والاحكام ديال الدين وديال الدنيا شنو خصو يكون؟ خصو يكون النطق. فالنطق هنا شرط حصلت اذا صلى فيها الركوع والسجود، ولكن باش تكون صحيحه خص الطهاره. فالطهاره بالنسبه للصلاة واش هي شرط او لا شرط؟ شرط. كذلك هنا النطق على هذا المذهب هذا هو شرط. وقيل لا مثلا شرط الاسلام الايمان، ما يمكنش يكون عندك الايمان حتى يكون عندك الاعتقاد ويكون عندك النطق. فالنطق واش ماشي يكون شرط؟ معنى جزء في العقيده. هذا الخلاف معروف. كذلك هذا الخلاف هنا كيف هذا الخلاف اللي كاين في الايمان هو هذا الخلاف اللي كان في عالم الشخصي. شنو هو؟ هو الملاحظه الذهنيه والتشخص الذهني، هل هو من قبيل الشرطي او من قبيل الشطري؟ لكن من قبيل الشطري يكون من قبيل جزء الماهيه، ولكن من قبيل الشرطي يكون خارج عن الماهيه. واضح يا سيدي؟ واضح. هذا هو عالم الجنس. اسم الجنسي شنو غيكون هنا؟ شوف اسم الجنسي شنو غيكون؟ اسم الجنسي ماشي يكون هو حتى هو موضوع للماهيه، حتى هو عنده الماهيه، ولكن ما نعملوش الشرطيه ديال الملاحظه. الشرطيه ديال التشخص الذهني ما نعملوهاش، وغنعملو ملاحظه الجزئيات. اذا شغي يكون الفرق بين عالم الجنسي وعالم وشو من وشي؟ ان عالم الجنسي عنده الملاحظه في الذهن وعنده التشخص الذهني وما عندوش النظره الى الجزئيات، بخلاف اسم الجنسي شي يكون ما عندوش التشخص الذهني ولكن عنده النظره للجزئيات. مثلا سمي يقول كلمه اسد للعمل حيوان مفترس، هذا الحيوان المفترس مثلا العمل لا تيش التشخص بحال اللي عملت في اسامه عملت التشخص، انا ما عملتش التشخص، ولكن ما عملت هنا ما عملتش التشخص، عملت اسد لا بد ان يعتبر في جزئيات من جزئياته، خصنا ننظر للافراد، افراد خارجي. واضح يا مسيح؟ هذا هو الفرق بين عالم الجنسي وعالم الشخصي. يكون فقد النكره، النكره غادي يكون اسم للوحده الخارجيه الشائعه اللي ماشي معينه. شنو اللي يكون عالم النكره؟ شنو اللي يكون النكره؟ مثلا اذا قلت رجل مثلا ماشي انت الذكر البالغ، العمل فرض من الافراد الخارجيه. فاذا بهذا التقرير هذا تبين لنا الفرق بين العالم الشخصي وعالم الجنسي واسم الجنسي والنكره. هنا فرقنا التفريقه اللي قلنا شنو توضح فيها؟ بين عالم الشخصي وبين عالم الجنسي وبين اسم الجنسي وبين شنو. عالم الشخصي عنده التشخص الخارجي. هنا ملي يكون عنده التشخص الخارجي يكون حاله في حال للعهد. اللي العهد يكون مشخص الخارج، شنو يكون الفرق بيناتهم؟ هذا عنده الاله، هذا ما عندوش الاله. جاء رجل فاكمت رجلا، هذا عنده الاله، هذا ما عندوش الاله. فعالم الشخصي والمعرف بآل العهدية في درجة واحدة. كيف كيف؟ كيف كيف؟ شنو كاين الفرق بيناتهم؟ هذا عنده آل، هذا ما عندوش آل. اسمه الجنسي شنو؟ عالم الجنسي شنو عنده؟ ها؟ عنده التشخص الذهني، شوف عنده التشخص الذهني وعنده بقطع النظر على الأفراد. هذا في حال غنعملوه في حال الجنسية. بحال اللي كنا نقولوا مثله كمثل حين ما يحمل أصفارا آية يكون الجنسية. الجنسية شنو يكون؟ يكون شخص في الذهني ولكن الأفراد يكون مبعد. شنو غيكون الفرق بين عالم الجنسي والمعرب الجنسية؟ كيف كيف؟ من ناحية المعنى كيف كيف؟ شنو الفرق بيناتهم؟ هذا بالآلة وهذا ماشي بالآلة. هذا من ناحية العالم الجنسي. اسم الجنسي بحال اللي يكون؟ اسم الجنسي اللي يكون بحال النكرة. يكون بحال النكرة. شنو النكرة اللي يكون؟ عند الشيوع اسم الجنسي اللي يكون عنده الشيوع. إلا أن اسم الجنسي اللي يكون للماهية والنكرة اللي يكون للخارجية. أما الشيوع الشيوع. واضح الفرق مع مسلم؟ هنا هذا الشيء كاين تآلف مألفة، لكن هذا أقل ما يقال في هذه القضية هذه. وهذه التفريقة بين اسم الجنسي وعلم الجنسي، حتى التفريقة اللي بغيت تقول اعتباري، تعتبره إذا اعتبرت كذا يكون كذا، وإذا اعتبرت كذا كذا كذا. هذا عالم الشخصي، عالم الجنسي، اسم الجنسي، النكرة. ميتسامي يقولوا نقاو في الأصول اللي يكون يتكلموا على المطلق، اللي يقولوا المطلق واش هو النكرة أو لا هو اسم الجنسي. يعني معروف هذا التفسير ديال المطلق، هل هو النكرة أو هو اسم الجنسي؟ لأن لا عملنا النكرة، لكن عمل النكرة يكون هو اسم للوحدة الشائعة. ولا عملنا الاسم الجنسي يكون هو اسم للماهية الدينية. فالمطلق واش هو كالنكرة هو كاسم الجنسي. كاين هذا الخلاف في جمع الجوامع، كاين هذا الخلاف في الأصول في تفسير المطلق. هنا المطلق والعام، العام شي يكون العام يكون عنده الشيوع في الافراد المتعدده، المطلق ما يكونش عنده الشيوع، يكون اما هذا واما هذا. هنا يكون عندنا الفرق بين المطلق والعام. شنو يكون العام؟ مثلا اذا قلت ما جاءني رجل، معنى ما جاء حتى شي فرد من الافراد، ولكن جاءني رجل واحد منهم، اما هذا واما هذا. اذا كاين الفرق بين المطلق وبين ذلك وبين العام. العام عنده الشيوع في الافراد، عنده الشيوع الشمولي، هيدا عنده الشيوع الشمولي. والمطلق ما عندهش الشيوع المطلق، عنده الشيوع البدائي، اما هذا واما هذا. هذا اللي يقولوا له في المنطق يقولوا الكليه، الكليه يشبه هذا النكير. معنى الكليه هو المقول على كثيرين مختلفين في الحقيقه، وهذا الكليه. الكليه يجي في حال عام، ويجي في حال مطلق، ويجي في حال اسم الجنس. معنى الكليه ما فهم الاشتراك، الجزئي ما لم يفهم الشفاه. فعلى هذا يتقاربوا بعضهم، مثلا العام والمطلق والكلي والنكره واسم الجنس، هذا متقارب مع بعض، يختلفوا غير بالاعتبارات. الكلي والعام والمطلق والنكره واسم الجنس متقارب. هنا لا بغيت تفرق انت في النكره، نقول النكره للفرد الخارجي مبهم، فرد خارجي مبهم، ولكن اسم الجنسي ما يكونش للفرد الخارجي، يكون الماهيتي. ولكن الماهيه ماشي مشخصه، التشخيص ما عندهاش. وان حصل ماشي مقصود، وان حصل التشخص فهو غير مقصود، بخلاف عالم الجنسي لا بد من التشخص الذهني. هذا قول المصنف رحمه الله: ووضعوا لبعض الاجناس عالم كعالم الاشخاص لفظا وهو عام. ثم قال المصنف رحمه الله: من ذاك على الشرع الإمام رحمه الله يتكلم يقسم عالم الشخص عالم الجنسي. هذا شيء يسمى دابا هذا تقسيم لعالم الشخص عالم الجنسي. فالآن شرع الإمام يتكلم على تقسيم عالم الجنسي. شنو هذا التقسيم؟ هنا كاين مدلول ديالو إما ذات وإما معنى. فعالم الجنسي مدلوله إما من باب المعنى وإما من باب الذوات. هو عالم الجنس في الذوات أو عالم الذوات في المعاني. صحيح، هذا جوجين. الذوات ينقسم إلى قسمين: إما الذوات معروفة أو ذات مجهولة، ثلاثة إذا. فعالم الجنس ينقسم إلى قسمين: إما المعاني وإما ذوات. ثم الذوات ينقسم الى قسمين: اما مشغوله النسب ومشغوله الذات، او معلومه الناس والناس. قال المصنف: من ذاك، معنى من ذاك اي من عالم الجنس. ام عغيط، شوف ام عغيط للعقرب. ام عغيط شنو هذا؟ عالم الجنس من قبيل الكنيه. هو عالم الجنسي من قبيل الكنية، معنى إذا الكنية كما تكون في عالم الشخصي تكون جنسي. هو من قبيل المعاني، لا من قبيل الذوات، لأن العقرب هذا ذات، حيوان مؤذي مثلا، هذا ذات أو لا معنى ذات. وهكذا ثعالة، وهكذا ثعالة للثعلب. هذا ثعالة واش كنية ولا ماشي كنية؟ لا ماشي كنية، ما فيش أبو، وهو مبنو للذوات، للذوات. فأم عريط للعقرب الحيوان المعروف، وكذلك ثعالة الحيوان المعروف. هذا التقسيم زيد الذاتي. فيه الكونية وعدم الكونية وزدت هنا معينة وغير معينة معين. لا غير معينة زدت العقار معينة ماشي مجهولة يعني معينة خلي العقار الفلانية يكن العقار معروفة فإذا ذات معروفة أو مجهولة معروفة السعالة الأسد كذا معروفة إذا ذات معروفة وليست بمجهولة. ثم قال المصنف ومثله بطرة للمبطرة كذا فجار لعلم للفجرة هذا ناحية المعنى هنا بغرات بن هذا هو العالم الجنسي شكون المدلول ديالو المبغرة والمبغرة أي البغور البغور واش هو اسم ذات أو اسم معنى اسم معنى البغور هي أعمال الخير البغور أعمال الخير فكلمة صلاتها هو العالم المسمى فينه هي المبغرة المبغرة هنا جنس هي معينة في الده ولكن في الخارج أفراد متعددة يعني في ما كشف عمل الخير صلاة زكاة صيام حج وضح فجاري كلمة فجاري هذه فجاري هذه هذا عالم فين المدلول للفجر شنو الفجر أي الفجر الفجر هنا واش ذات ولا معنى معنى فبغاتون ولاش متسل مثالين هنا قول لك سيدي لا فرق بين المعرب ولا فرق بين المبني بالنسبه للمبارطه كيف ني معرب من عام ما لا ينصرف بالنسبه للفجاري مبني معنى اذا عالم الجنس قد يكون كليا وقد يكون غير كليا وقد يكون معربا وقد يكون مبنيا بالنسبه للمبارطه غرب وبالنسبه للفجاري مبني هذا علاش يكون مبني هذا يكون عنده علاقه بنزالي فجاري بحال نزالي ونزالي شي يكون اسم فعلي هذا بحاله فاش يشبهه من ناحية الوزن من ناحية التعريف من ناحية العدل المشابهة بينهم من ثلاث أوجه شنو هي المشابهة هو الوزن الوزن بحال بحال والتعريف بحال بحال والعدل تهو معدول فجاري معدول إلى كذا كذا واضح نعم سيدي فإذا الأمثلة اللي عند المصنف شنو فيها عند الذوات وعند المعاني والذوات اللي ذكر واش الذوات المعلومه ولا المجهوله كان خصو يكمل القسمه يعملنا الذوات المجهوله الذوات المجهوله ما عملهاش باقي عليه القسم الذوات المجهوله المصنف رحمه الله لميزه المعاني الذوات المجهوله فحال اللي يقولوا هيان ابن بيان اذا هيان ابن بيان هذا عالم العلم على ذات مجهولة نسبي هيان ابن بيان هيان معنى كلمة هيان بيان شديد البيان هيان شديد السهولة هيان شديد السهولة ما تمشي شي صعوبة بيان شديد وفي عملنا احنا يا هذا عملنا في اللي ماشي معروف هنا في حد تفاؤل بالمعرفة مثلا في الحقيقة المصرية نقولوا هيان نقولوا صعب وبين شنقولوا مجمل انا ماشي مفسر ولكن لما تلقوا على غير المفسر تلقوا عليه هذا من باب التفاؤل قولوا هيا بن يقولوا الحاجه اللي ماشي معروفه واذا ما تسمىش هيا تسمى صعاب هذا وبين ما تسمىش توضيح تسمى التعقيد ماشي معروف اذا واش نقولوا له هيا بن بيان ولكن اش علاش عملنا هيا بن بيان من باب التفاؤل بحال اللي نقول نسام انا قطعت الماء الماء الماء المفازة قل قطعت المفازة المفازة تكون هي المهلكة أنا قطعت المفازة شنو المفازة المهلكة ولكن لك كان هذيك المفازة هذيك المهلكة هي اسم للهلاك أنت لا تعمل تفاؤل إن تجيك الله لا تعبر عن هذيك المهلكة المفازة صراحة في اللغة العربية لا تعبر عن شي حاجة صعيبة عبر عنها بالتفاؤل ضد ذلك هذا قول المصنف رحمه الله ومثله بغت للمبارة كذا فجر علم الفجرة ثم قال المصنف رحمه الله اسم الإشارة نعم نعم دي يشبه في الوزن ودي يشبه في التعريف لأن عالم على النزول ودي يشبه في العدل لأن نزالي معدول عن نزيل ها وقال المحش وجه الشبه أمور ثلاثة الوزن والتعريف والعدل. وقد أكثر الناس في الفرق بين عالم الشخصي وعالم الجنسي وعكذا كذا. قال وأحسن وتقيب أن يقال المحاش. خلاصة هو اللي قلنا من باب التقريب كل هذا المحاشي وضع البحث في الفرق بين عالم الشخصي وعالم الجنسي وعالم واسم الجنسي. قلنا كيعطي أربعة. ثم جمع السابع ومولى الناب. قال ضربين تبعا لتمثيل الماضي والحق أنه ثلاثة لزيادة مجهول الذات والنسب. أيام بن بيان طائر مطائر كما نكت عليه المنتح لزيادة سنة وأجر الماضي جدنا محقم ومنصور في حوادث الأمن الناظمة تبعا لابن خاتمة قسم عالم الجنس إلى قسمين خاص بالأعيان خاص بغير الأعيان. لأن معنى إما في الأعيان وإما في الأعيان. الأعيان هي الذوات غير الأعيان هي المعاني. معنى إذا تقسيم بالمصنف تقسيمه صحيح. معنى بعض العلماء يقسمون عالم الجنس إلى قسمين إما للمعاني وإما للأعيان. أعيان هي ذوات نعم قاعدة تقسيم. معنى الأعيان تقسم إلى قسمين هذا ما نتكلمش عليه. هذا قول المصنف رحمه الله ووضع لبعض العالم كعالم من الأشخاص الأفضل هو عام. ثم قال الإمام اسم الإشارة اسم الإشارة. المصنف ذكر اسم الإشارة بالعد ما ذكرش التعد ذكره بالعد لا بالعد. معنى ذكره بالعد احسب الأنواع ديالو ما تقولش الأجزاء قول احسب الأنواع. علاش يقول الأجزاء؟ لأن خصو يكون اسم الإشارة اللي تكون من داكشي كامل عاد يكون عند اسم الإشارة. معنى المصنف رحمه الله ذكر أنواعه ما لعده بالأنواع مثلا اللي يكون المفرد كذا واللي يكون المؤنث كذا واللي يكون التثنية كذا واللي يكون الجمع كذا. هذا هو فالمصنف ذكره بالعد لا بالحد بخلاف العالم شنو كانوا؟ بالحد. علاش؟ لأن لا بغينا نعده ما ينحصرش. معنى إذا أردنا أن نعده لا ينحصر ولكن اسم الإشارة لا غير نعده يحصل. هذا هو السبب. معنى استغنى بعده عن حده لأن التعريف شنو اللي يكون الغاية دياله؟ الغاية هو أن تجمع الأفراد إجمالا. معنى لماذا نستعمل حدا؟ علاش؟ باش نضبطوا الأفراد من ناحية الإجمال. مثلا مين نجيو حنا للأصول نقولوا شكون الأصول؟ هي الأدلة الإجمالية. من نقولوا هنا الأدلة الإجمالية؟ هذه الأدلة الإجمالية عندها شي حد؟ ماشي ما عندها شي ما يحصلش هادشي. مثلا الأمر للوجوب شنو هذا؟ دليل إجمالي. النهي للتحريم دليل إجمالي. المطلق يحمل على المقيد دليل إجمالي. المفهوم يقدم المنطق يقدم على المفهوم هذا دليل إجمالي. العام يقبل التخصيص هذا دليل إجمالي. الخبر الواحد حجة هذا دليل إجمالي. فعل النبي نستدل به هذا دليل إجمالي. هذه الأمثلة هذه إذا نحصر مثلا بغينا نجيو حنا نعملوها نحسبوها ما يمكنناش نحسبوها. وإذا لما كانش يمكننا نحسبوها شنو غنعملو؟ الأصول هي الأدلة الإجمالية. مثلا جينا للنكرة النكرة هذا الحسب إذا شنو غنقولو؟ اسم يقبل الألف واللام صافي. يعني واخا بغينا نحسبوها ما نحسبوهاش. ولكن إلا بغينا نقولو المعرفة لا المعرفة هي ستة كاين الضمير كذا إلا عندنا محسوبة إذا بلا ما نجيبو التعامل. واضح الفرق هنا؟ فإذا أسماء الإشارة من قبيل ايش؟ من قبيل العد لا نحتاج إلى الحد. ولهذا المصنف عدها ولم يحدها. ومع ذلك عد حدها في التسهيل. شنو قال فيها؟ اسم تصحبه الإشارة الحسية وهي بأحد الأعضاء. هو اسم تصحبه الإشارة الحسية. فين اسم هنا؟ ذا. نقول ذا. شوف ذا تكون معه الإشارة الحسية. والإشارة الحسية باش تكون بأحد الأعضاء. يمكن تعمل بيدك، يمكن تعمل برجلك، يمكن بشي عكاز، يمكن هذا هو التعريف. شنو التعريف؟ اسم تصحبه الإشارة الحسية. أو قل لي تعريف آخر. ما دل على مسمى وإشارة إليه. معنى تسمى المسمى مع الإشارة، إذا المكون من أمرين. ما هو حد اسم الإشارة؟ ما دل على المسمى والإشارة، ماشي المسمى فقط، معنى زيد دل على الذات ولكن ما كاينش الإشارة إليه، رجل دل على كذا ولكن ما كاينش الإشارة إليه، أما ذات دل على المسمى والإشارة جوج. وهذا اسم الإشارة هو نوع من أنواع المرهامي، معنى أن المعرفة المهمة فيها قسمان، المعرفة المهمة تنقسم لقسمين، هذا اسم الإشارة معرفة ولكن من نوع المهم ماشي من نوع الصالح. وهذا المهم يكون فيه نوعان، كاين اللي يتفهم بالإشارة الحسية، معنى اللي يتميز بالإشارة الحسية، كاين اللي يتميز بالإشارة العقلية. هو مبهم، مبهم ولكن خصنا نعمل هذا باش يتميز. كاين مبهم ولكن ما نجيبوش هذا، نجيب الذي أذن الفجر، الذي يصعد الألفية، الذي يقرأ الجوهر المكنونية، الذي يسكن في طنجة، الذي كذا كذا كذا، نجيب الصيلة باش يتصعد. هذه شمال إشارة عقلية. فإذا المبهم ينقسم لقسمين، إما أن يميز بالإشارة الحسية وإما أن يميز بالإشارة العقلية. شكون اللي يتميز بالإشارة الحسية؟ شكون اللي يتميز بالإشارة العقلية؟ هو الموصول والآن معرب الآلي في ذلك نسأل يا إشارة إلى إشارة معنوية. وهنا طبيعة اسم الإشارة، اسم الإشارة سيكون فيه الحضور والمحسوس بحسة البصر، لا بس يكون هذا مثلا اسم الإشارة طبيعة ديه سيكون الحضور، هذا سيكون حاضر، وسيكون محسوس معنى يرى بالبصر، يرى معنى محسوس معنى في عالم الحس، وذلك الحس ما يكون شيء باللي ما يكون بالبصر تشوفه، هيدا ماشي يحس بالذوق أو يحس بالشم أو يحس بالآذن، لا يحس بالبصر نشوف، هذه الطبيعة اسم الإشارة. فإذا اسم الإشارة لم تبني ثلاثة أصول، شنو هي؟ حضور والحس والحس بالبصر. معنى إذا جمعنا وجدنا اسم الإشارة مستعمل في المعقول، لا مجاز هذا، خلاص على أصله. مثلا اسم الإشارة محسوس ماشي بالبصر، لا مجاز. ولهذا العلماء دي يعملوا المعاني، المعاني اللي نكون واعرة ودي يعملوا فيها الإشارة الحسية، دي عبروا عنها باسم الإشارة تفاؤلا إلى تقريبها، كأن ذيك المعاني وإن كانت صعبة كأنها خرجت من الوجود، كأنها في عالم الحس. على ذي يستعملوا الإشارة اللي تكون في الحس في ذي الشر في المعاني الدينية، وش هو ذلك؟ تفاؤلا بفهمها، معنى أنها مفهومة وسهلة. هذا هو السبب، هو معاني صعبة ومعاني ذهنية عقلية ولين جيت صعبه فيها باسم الإشارة، السر في ذلك تفاؤلا بفهمها وتحصيلها. اسم الإشارة، هذا اسم الإشارة مثلا من ناحية التقسيم، معنى من ناحية المشار إليه، من ناحية المشار إليه يكون ستة. اسم الإشارة من ناحية المشار إليه شنو يكون؟ ستة. كيف؟ يكون عندنا مفرد مذكر، إذن هذا أي محمد، وعندنا مفرد مؤنث هذه أي فاطمة، ومثنى مذكر هذان الرجلان، مثنى المؤنث هاتان امرأتان، الجمع المذكر والمؤنث معنى هؤلاء النسوة وهؤلاء الرجال، هذا المشار إليه. إذا المشار شحال فيه؟ ستة، ولكن باللفظة المستعملة غير خمسة، معنى المشار إليه بالنسبة المشار إليه ستة أقسام. شنو ستة أقسام؟ قد نشير إلى المفرد، وقد نشير إلى المؤنث، وقد نشير إلى التثنية، وقد نشير إلى التثنية، وقد نشير إلى الجمع، وقد نشير إلى الجمع، ولكن الألفاظ المستعملة خمسة. علاش؟ لأن هذاك الجمع نعملوا فيه ألفاظ مشتركة، هو جمع معنى أولئك أو لهؤلاء، نعملوا هؤلاء النساء وهؤلاء الرجال. كيف؟ بخلاف مثلا ذا، نقول ذا زيد، ولكن هذه فاطمة، ماشي ذا نعمل لنا فاطمة وهذه نعمل في زيد، ما يمكنش. واضح ولا؟ المشار إليه ستة، ولكن المادة المستعملة خمسة. واضح نعم سيدي؟ واضح. ثم قال المصنف بيضاء لمفرد مذكر أشير. قال المصنف بيضاء لمفرد مذكر أشير. أشير باش بيضاء ابن للمفرد المذكر. معنى كلمة ذا هذا لفظ مدلوله مكون من أمرين، مين من المفرد المذكر. معنى المفرد ماشي تثنية ماشي جمع، المذكر ماشي مؤنث. إلا أن هذا المفرد نعمله ولو حكما. واش نعمله ولو حتى يكون حقيقة أو لا ولو حكما؟ حقيقة حكما باش ندخلوا هذا الفريق. الفريق ماشي جمع. هذا الصنف، والصنف يقولوا فيه جماعة، هذا النوع قلنا فيه كذا وكذا. إذن يصح هو اللفظ ديالو مفرد ولكن المعنى راه متعدد. صحيح صحيح. مذكر، المذكر نعملو الحقيقي ونعملو ولو تنزيلي، ولو تنزيلي معناه يقدر يكون مؤنث والحكم عليه بالتنزيل أنه مذكر. إيه صح؟ صح. معناه إذا كلمة ذا يشار بها للمفرد الحقيقي والحكمي ويشار بها إلى المذكر. شوف مثلا في قول الله تعالى عوان بين ذلك، لا فارض ولا بكر، عوان بين ذلك. إذن ذلك هل الإشارة من المفرد، ولكن ذلك تسمى الفارض والباك والبكر رجوج، أي ما ذكر تسمى كلمة ذكاء، أي ما ذكر من الفارض ومن البكر هو تسمى جوج، ولكن نزلنا نزلة مذكر. صحيح صح. كذلك تنزل، فلما رأى الشمس بازغة قال هذا، أي الشمس، إذا نزلناها منزلة المذكر. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا، شكون هذا؟ أي الشمس. إذا نزلنا الشمس منزلة المذكر. أو نقول هنا ذكرها باعتبار الخبر، هذا ربي. لماذا ذكرها؟ باعتبار الخبر. أو نقول بأن هذه اللغة هذه فعل سيدنا إبراهيم، ما كانش يفهم المذكر والمؤنث. هذا هو الجواب الإمام الحاشي، معنى الجواب عن هذا فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي، إما نظرا للخبر واضح هذا ذكر لها باعتبار ربي. أو نقول لأن نزل الشمس منزلة المذكر، أو بأن تلك اللغة، ماذا الفرق؟ وبذا شيء يسمى تقدم المعمول. وشنو المعمول؟ هو بذا، معنى المفرد لا يكون إلا ذا بالنسبة لمذكور في المؤنث، هي ذي وتي وتا، ماشي بالنسبة للواقع، لا بالنسبة لهذا. شكون هنايا بالنسبة للمؤنث هذيك ذي تي ما خدماش للمفرد. معنى واش هذا ينفي شي ألفاظ أخرى؟ لا. تقدر تخش شي ألفاظ أخرى؟ لا. وهي للمذكر. من ذلك عندهم ذائي، قل ذائي زيدون كاينة، وعندهم ذائه زيدون، وعندهم ذاؤه زيدون، وعندهم آلوك زيدون. شحال هذه الألفاظ؟ خمسة. فإذا اسم الإشارة الألفاظ المستعملة فيه خمسة، ولكن المصنف تكلم على واحد هو ذا. إذا كاين ذائي، كاين ذائه، كاين ذاؤه، كاين آلوك. فألفاظ اسم الإشارة خمسة، فيها ذا وفيها ذائي ولائه ولاؤه آلوك. شحال هذا؟ خمسة. هذا الحصر هذا هنايا بالنسبة للأفراد اللي مذكورة للمؤنث، معنى لا ينفي هناك ألفاظ أخرى هي اللي ذكرناها. لمفرد مذكر أشير. ثم قال المصنف رحمه الله وهذه كلمة ذا، هذه ذا الأصل فيها هو ذا ذايايون، هذا هو القول الجمهور ذايايون ذايايو. واش نقولوا ذايايون أو نقولوا ذايايو؟ نجيبوا ذايايو لأن أصل الإشارة مبني ما عندوش تسمى. فذا شنو الأصل ديالها؟ ذايايو. هي علاش ما نجيبوا لهاش التنوين؟ مبني مبني ما يكونش فيها التنوين، هذا أصله. هذا ذايايو حذفت اللام ديال الكلمه اعتباطا. معنى حذفت الكلمه اعتباطا لا سبب، شنو بقى؟ ذايا تحركت الياء تحت الاصليان وانفتح ما قبلها وصار لا. اذا هنا كلمه ذا ثنائي، ثنائي الوضعي ولكن ثلاثي الاصلي من ناحيه الوضع. شنو هو ثنائي؟ في جوج جوج حروف ولكن من ناحيه الحقيقه شحال فيه؟ ثلاث. وشكون اللي يدل على هذا الاصل هذا؟ يدل على هذا الاصل هذا كاين الاماله، لان سيبويد يقول عنده يعمل لنا الاماله، فاذا الالف مقلوب على شي حاجه ما يدل على ان هنا ذا الالف مقلوب عليه هو اماله. اتى معروف الالف مقلوب عليه اللي يكون عنده الاماله. وشنو السبب اللي تصرفوا في هذا التصرف هذا؟ قال لك لان هذا الاسم هذا وهو اسم الاشاره عنده احكام المعرب. اسم الاشاره شنو عنده؟ احكام المعرب. اش من جهه عنده احكام المعرب؟ من ناحيه التصغير، لانه ذوي يتصغر، وانه يوصف به ويوصف، يكون نعتان ويكون منعوتان، فاذا هو عنده احكام المعرب. ولهذا الاصل خصو يكون ثلاثه الحروف، خلافا الذي يقول الف زائده كون هذه اقوال هنايا. ولكن قول التحقيق هو القول الاولي. شنو هو؟ اصله ذايون. شنو باش نقول في التصريف؟ الياء الاخيره لام ديال الكلمه حذفه اعتباطا. معنى اعتباطا ما تسماش شي عله، الاعتباطي هو ما يكونش عندنا سبب. والثاني قلت تحركت الياء وتوصيف قبلها فقلبت الفا، هذا هو. ولماذا كان داعينا هذا الاصل هذا؟ لان اولا الاماله. ولماذا كان كذا؟ لانه تجري عليه احكام المعرب، عنده النعتية وعنده التصغير وعنده النسب وعنده. ثم قال المصنف بذي وذه تي تا اقتصر على الأنثى. إذا الأنثى شحال ذكر المصنف؟ لا هنايا المصنف أربعة. مثلا المصنف اقتصر على الأنثى باش بذي وذه تي تا على الأنثى. والمراد هنا بالأنثى أي المؤنث، ماشي لابد يكون عنده الفرج، لا، ما يشار إليه وهو مؤنث، لازم يكون عنده الفرج ولا ماشي لازم؟ لا ماشي لازم، هذه جهنم إلى آخره. شحال ذكر المصنف الألفاظ؟ أربعة. والعدد 10 الألفاظ، خمسة مختومة بالتاء وخمسة مختومة بالتاء، هي اللي ذكر المحاشي. ذي تي ذي تي ذي تي بالاختلاس، ذي تي بالإسكان، ذات تا وأغربها ذات، هذه هي الغريبة، ذات هي الغريبة بزاف، علاش؟ لأن ذات لم يلتبس لك كلمة ذات أي صاحبة. شحال هذه الألفاظ؟ 10. معناها إذا بغيت نشير للمؤنث نجيب واحد من هاد العشر. والمحاشي بغى يعلل هذا، لماذا المذكر مثلا جعلوا له غير واحد وهذه جعلوا له 10؟ قال سيدي لأن المؤنث أكثر من المذكر، في عالم الواقع المؤنث أفراده أكثر، وإذا كان أفراده أكثر سنستعد له بكثرة الألفاظ. هذا التعليل الأول. التعليل الأول أن أفراد المؤنث أكثر من أفراد المؤنث، وإذا كان الأفراد سنستعد له بكثرة الألفاظ التي تدل عليه، هذه العلة الأولى. العلة الثانية هو أن الإشارة من باب الكناية، لأن الإشارة ذا واش كاين تصريح بالاسم؟ والعادة العربية الإنسان ما يصرحوش بالاسم ديالو، يعني الإنسان ما يجيش يقول المرأة هيدا تهضر في الزنقة، نقول المرأة دي فاطمة كذا كذا، يقول السيدة الأهل عائلة بحال هيدا، هذا المرأة بحال ما يبغوش الناس يذكرون، لأن العادة العربية ما يذكرونش الناس. ما يذكروش اسماء النساء، ماشي ما يذكروش، ولكن غالبا غالبا ما يصرحوش بالاسماء. أو. ثالثا ان العرب يحتاجون الى النساء في كل وقت، مثلا خاصه الطيب، خاصه العمال، خاصه العمال كذا، خاصه مثلا اللي كان امر، خاصه الشعار، خاصه كذا كذا يتمتع بها، اذا تحتاج الى كثره الالفاظ. هذا هو. والعلم والله اعلم، كاوهام بيت العنكبوت كذا، الله ممكن. هذه هي العلاج في هذا الباب، وربما كاين هنا في المحاشي خضار في مجال باش يوصل بالنظام. بيديه وادي تسيت على الأنثى تصير. الله يرحمنا كنا في واحد المناسبة نسمع ذلك هذا السيد اللي حد يجي يقول له رضوان إذا يكون يحضر إذا يجي بشي تخربيق حلايا حلايا العلم يكون عنده الواجب ديالو مش الإنسان يحلق من الحلقة إذا الناس بحال الله كيفاش شي حاجة مهمة ما يقبلوهاش ولكن الخرابة والهضاري والهضاري في النوبة والهضاري في المثلة والقراية والمقابر والإهانة للفقهاء وطن طن طن باش نضحكوا الناس. قال الإمام رحمه الله بذل مفرد المذكر الأشير بذي وذي تتعالى المنفق تصير. دابا المشكل الإنسان ميمي يقرأ شيء المشكل لأن يعني الإنسان اللي يقرأ يعرف رسوله لا تكلم شنو اللي يقول. مثلا الانسان اللي قاري جي من الفقه الفلاني وانا نعرف ان الفقه الفلاني عنده المعرفه عنده الناح عنده الاصول عنده البلاغه انا نكون بنداه بالقياس عارف هذا. ولكن السيد اللي ما قاريش اللي يجيب الله في حال كل شيء اللي يجيب الله زعما غير ديك الجراءه اذا ديالو هذاك العلم اللي يجيب الله مثلا غير ديك الجراءه اذا السلاطع يقولوا صافي لا انتم يقول سبحان انتم والو من كامشين وما عارفين شيء وما كاينش الشجاعه. ولكن السيد اللي قاري يكون يعرف ديك الكلمه اللي يقولها يكون عنده موزونه يقول لا ربما يكون شيء هي هذه ربما هذا التفسير بالآية ماشي هو هذا يمكن هذا الحديث ماشي هو هذا. أنا قلت مثلا في البخاري يمكن ماشي في البخاري السيد يجي له احتمالات والشرح للآية يمكن هذه الآية إذا ماشي هي التفسير ديالها يجي له احتمال ولا سيما ملي يكون جالس مع شي فقيه معروف عنده زايد المعلومات وداك الشيء يقول إذا يبقى مشكك في المسائل ديالو لا سيما إذا ما كانش مطالع ولا في هذا. ولكن السيد اللي هيدا غير حلايقي يجيب الله كل شيء هذاك العلم هذاك الهضره. قال بذلك مفرد مذكر أشير بلي وذي اتساع للأنثى تصير. ثم قال المصنف وذاني تاني للمثنى المرتفع وفي سواه ذاني الرفوع. الآن تكلمنا على الإشارة للمفرد المذكر والمفرد المؤنث. الآن مش يتكلم على الإشارة للمؤنث للمثنى. قال وذاني وتاني ذاني وتاني المرتفع هذا في حالة رفع وفي سواه ذيني وتيني. اذكر ذيني وتيني تطيع العرب معنى إذا ذكرت هذا ذيني في حالة كذا وفي حالة كذا تكون من المطيعين للعرب. وهذه كلمة المثنى والمرتفع هنا المرتفع المثنى يقولوا صورة مثلا يقولوا قول التحقيق هذا كلمة مثنى غير في الصورة علاش لأن تقدمنا من شروط ديال التثنية سيكون المفرد معرف. أنا لا بغينا نثنيو الكلمة سيكون زيدون رجلون محمدون شنو سيكون. أما إذا كان أنت أنا الذي أكذب والو ما يتثناش واش غنقولوا في أذاني. قال لك هذه خلقت هيداك معنى عند الصورة التثنية معنى ماشي عاد جبنا التثنية لا هيداك من هيداك محطوطة في اللغة العربية معنى الصورة التثنية. أما هي ماشي التثنية لأن التثنية سيكون المفرد معرب هذا المفرد مبني. وفي سواه ذيني تيني وفي سواه ذيني اذكر اذكر ذيني وتيني. ولكن في القرآن منها قول الله تعالى هذاني خصماني هذاني نعم شيء فذانك بهاناني إحدى ابنتي هاتيني إحدى ابنتي هاتين. إذا هاتين تثنية وذاني تثنية فذانك برهانان تثنية هذان خصمان تثنية عليها. هذا قول المصنف رحمه الله وذاني تاني لمثنى المرتفع وفي سواه ذيني تاني للمرتفع. ثم قال المصنف وبأولى أشير لجمع مطلقة كلمة أولى من بين نشير بها من الجمع ومطلقا معنى مطلقا مطلقا وسواء كان للعاقل ماشي للعاقل كيف كيف على يستعمل في العاقل في غير العاقل إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك في غير العاقل. وهذه كلمة أولى شوف أولى أولى شنو غنعملوا لها نعملوا لها الواو ولكن واش ننطقوا به لا علاش نجيبوا الواو باش نفرقوا بين إليك لأن لما جبنا شي هذه ربما فهمت أولئك إليك ولهذا نسيدوا الواو. وهذه كلمه اولى مع اولى الموصوله، لان كاين اولى الموصوله. شنو يكون الفرق بيناتهم؟ اولى الموصوله اللي يكون فيها الالف واللام الاولى، وما يكونش عندها الواو، واللي يكون بعد منها الجمله هذه اللي يكون ما عندهاش ال وعند الواو اللي يكون بعد منها مفرد. الفرق بين من ثلاثه اوجه، الفرق بين اولى الموصوله وبين اولى اسم الاشاره تمين من ثلاثه اوجه. هذا الكلام راح نشرحه مره. والمد اولى، شنو المد؟ اولئك احسن اولى، معنى تجيبها بالمد احسن ما تجيبها بالقصر. اولى هذا بالقصر، ولكن تقول اولئك اولى، اولى اولئك اولى. شنو اولى؟ احسن. والمد هنا على لغتي، على عرف اللغويين وعلى عرف القراء. المصنف هنا عبر بالمد على مذهب اللغه وعلى مذهب القراء. اما على مذهب التصريف اولئك ما يقولوا لا شيء، ما يقولوا لا شيء الممدود، لان الممدود يكون في، يكون في المعرب ما يكونش في المبني. فهمنا؟ اذا اولئك من ناحيه القواعد النحو واش نقولوا هذا الممدود؟ الممدود يكون في المعربات، مثلا صحراء بيضاء سوداء، هذا الممدود. الممدود هو المقصور في اللي يكون في المعربات. اما في المبنيات ما يكونش، ولكن هذا من طريقه عندنا والقراء. فمذهب القراء يقول اولئك المد ولا بلجة. ثم قال المصنف ولدى البعدين طيقة، خليها تما. وهذه كلمة أولى أولئي، أولئي فيها لغات، مثلا كاين أولى واحدة، ثم كاين أولئي أولاء، وكاين أولئين بالتنوين، كاين هؤلاء، كاين هؤلاء. فهذا المد في اسم الإشارة عند أولى ها واحد، وعند أولائي ها جوج، وعند أولاء ثلاثة، وعند أولاء بالتنوين، وعند هؤلاء، وعند هؤلاء. شحال هذه؟ ستة الألفاظ، وزيد عليها أولى هي هذه الألفاظ في اسم الإشارة. المذكر شحال عنده؟ المفرد المذكر عنده خمسة، وهذا المؤنث شحال عنده؟ 10. وهذا الجمع هذا شنو عنده؟ 6 ولا 7. والمؤنث عنده 3، عنده ذاني ثاني وهذين ثاني، 4 ياك. لا ضفت هذا شحال يولي؟ الكلمه ديال اللغه فيها 24 كلمه، معنى الالفاظ التي موجوده في اللغه العربيه شحال؟ 24. معنى 10 في باب المؤنث، وخمسه في باب المذكر، وسته في باب الجمع، وثلاثة أو الأربعة في بابي، في بابي التثنية ولا صاد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله ومنه منقل كفضل وأسد وذو الرجال كسعاد وأدد، يعني أن العالم ضربان منقول ومتصجل، فالمنقول ما تقدم له استعمال قبل العالمية ويكون منقولا من المصدر كفضل، ومن اسم العين كأسد، ومن الصفة كعباس، ومن الجملة كشاب قرناها، ومن الفعل المضارع كيزيد، ومن الماضي كشمر اسم فرس، والمتسجل ما لم يتقدم له استعمال قبل العالمية كسعادة اسم امرأة. شبق قرنها هذا الشعر بدا يبيض، ثمان مغاش غفت. وغداد اسم رجل، ومنه منقول مبتدأ وخبر، وذو سجال مبتدأ محذوف الخبر والتقدير، ومنه ذو سجال. ثم قال وجملة وما بالمزج ركب لئن بغير وجه تم أعرب، أي ومن العلم، أي ومن العلم جملة نحو برق نحره، وقوله وما بمزج ركب، يعني أن من العلم العلم المركب تركيب مزج، والمزج الخلط، وهو ضربان ما ختم بغير وجه كبعل بكة، وما ختم بوجه كنحو سيبويه. فالأول يعرب آخره إعراب ما لا ينصرف، والثاني يبنى آخره على الكسب، وإلى ذلك أشار بقوله ذاء بغير ويه تم عرب. فذا إشارة إلى المركب تركيب مزج، وأطلق هنا في الإعراب، ومراده إعراب ما لا ينصرف على ما سينبه عليه في باب ما لا ينصرف. وجملة مبتدأ والخبر محذوف، أي من العلم، وما بمزج مبتدأ وخبره محذوف أي من العلم، وذا مبتدأ وخبره أعرب. وجواب الشرط محذوف ويحتمل أن يكون جملة الشرط والجواب خبرا عن ذا. ثم قال وشاء في الأعلام ذو الإضافة كعبد شمس وأبي قحافة من العالم المركب المضاف وهو أكثر المركبات لأن منه الكنى وغيرها ولذلك قال وشاع ومثل بمثال من غير الكنى وهو عبد شمس ومثال من الكنى وهو أبو قحافة ثم أشار إلى النوع الثاني من العالم وهو العالم الجنسي فقال ووضعوا لبعض الأجنس عالم كعالم الأشخاص لفظا وهو عام يعني أن العرب وضعت لبعض الأجناس أعلاما هي في اللفظ كعالم الأشخاص فيأتي منه الحال في فصيح الكلام ويمنع من الصرف إن وجدت فيه علة زائدة على العلمية من العلل المانعة من الصرف ولا يضاف ولا يدخل عليه التعريف ويوصف بالمعرفة وهذا معنى قوله كعالم الأشخاص لفظا ومدلوله مع ذلك شائع كمدلول النكرة وهذا معنى قوله وهو عام وفهم من قوله لبعض الأجناس أنها لم تضع ذلك لجميع الأجناس ووقف على علم بالسكون على لغة ربيعة وعم فعل ماض في موضع خبر هو ويجوز أن يكون ممدودا فقصره بحذف ألفه كبر في بار ولما كان علم الجنس على ضربين أحدهما جنس ما لا يتلف كالسباع والحشرات والآخر للمعاني ثم أشار إلى الأول بقوله من ذاك أم عرية للعقلين أحدهما جنس والآخر لأنه معطوف على أحدهما أحدهما جنس ما لا يؤلف كالسباع والآخر للمعاني أشار إلى الأول بقوله من ذاك أم عرية للعقرب وهكذا فعلة للثعلب من ذاك أي العالم الجنسي لأن ذاك لما ممنوع من الصفر من ذاك أي عالم الجنسي ثم أم عرية وهو عالم لجنس العقرب ومن عالم جنسها أيضا شبوة وهكذا تعالة أي وكذلك أيضا تعالة علم لجنس الثعلب وهو غير منصرف للعلمية وتاء التأليف إلا أنه صرفه للضرورة ثم أشار إلى النوع الثاني من العلم من عالم الجنس بقوله ومثله برة للمبرة كالفجار على مل الفجرة أي ومثل أم عرية وثعالة في كونهما علمي جنس برة وهو علم للمبرة بمعنى البرور وفجار علم للفجرة بمعنى الفجور وبرة أيضا غير منصرف للعلمية وتاء التأليف وفجار مبني على الكسر لشبه بنزال وقد جمع الشاعر بينهما في قوله من الرمل أن اقتسمنا خطتينا بيننا فحملت برة وحملت فجار ثم قال المؤلف اسم الإشارة هذا هو النوع الثالث من أنواع المعارف وهو اسم الإشارة وهو إما مفرد مذكر أو مفرد مؤنث أو مثنى مذكر أو مثنى مؤنث أو جمع يشترك فيه المذكر والمؤنث وقد أشار إلى الأول بقوله بذان مفرد مذكر أشد به وذه تتاء للأنثى اقتصر يعني أن ذا إشارة إلى المفرد المذكر وأشار إلى الثاني بقوله بذي وذه تتاء للأنثى اقتصر يعني أن المفرد المؤنث يشار إليه بأربعة ألفاظ وهي ذي وذه وتي وتا فحذف العاطف لضرورة الوزن واقتصر فعل أمر وبذي متعلق به أي اقتصر بهذه الألفاظ على الواحد المؤنث ولا تشر بها إلى غيره وليس المراد أنه لا يشار إلى المفرد المؤنث إلا بها فإنه يشار إليه بغيرها نحو ذه وته وذه وته وذات وتا ويجوز ضبط اقتصر بضم التاء مبنية للمفعول أي اقتصر ثم أشار إلى الثالث والرابع بقوله وذانتان للمثنى المرتفع وفي سواه ذينتين القطع فقوله ذان راجع للتثنية الأول وهو ذا وتان راجع للتثنية الثاني وهو تا ولا يثنى من ألفاظ المؤنث إلا تا وقوله المرتفع يعني به أن هذين اللفظين اللذين مثل بهما مقرونين بالألف إنما يكونان للمرتفع من التثنية لأن الألف فيهما علامة على الرفع وقوله وفي سواه أي سوى المرتفع أي في سوى الرفع المفهوم من لفظ المرتفع وسوى الرفع هو النصب والجر فيشار إلى المثنى المنتصب والمنخفض بذين وتين مقرونين بالياء لأن الياء علامة للنصب والجر فيهما وذان مبتدأ وتان معطوف عليه بحذف العاطف وللمثنى خبر المبتدأ وذين وتين مفعول مقدم بذكر وتطع مجزوم على جواب الأمر ثم أشار إلى الخامس بقوله وبأولى أشد جمع مطلقة والمد أولى ولدان وانتقاء، يعني أن لفظ أولى يشار به لجمع مطلقا أي سواء كان مذكرا أو مؤنثا، فتقول أولي الرجال وأولي النساء، أولى الرجال وأولى النساء. وقوله والمد أولى يعني أن زيادة الهمزة بعد الألف مكسورة أولى، أولي لكم بمعنى أصحاب لي، ولا يأتلي أولو الفضل منكم الساعة أن يوتوا أولي القربى، ولا يأتلي أولو الفضل منكم الساعة أن يوتوا أولي القربى والمساكين والسالكين. يعني ولا يأتلي أولو الفضل السيد المنصوري، ولا يأتلي أولو الفضل منكم الساعة. شنو معنى هذه الآية؟ فلا يأتلي أولو الفضل منكم الساعة. إلى زيد سرب. يعني أن زيادة الهمزة بعد الألف مكسورة أو لا، لأنها لغة أهل الحجاز، ولم يجئ في القرآن إلا ممدودا كقوله تعالى ها أنتم أولئي. ثم أعلم أن اسم الإشارة عند الجمهور على ثلاث مراتب.